فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ أن تؤدي الأم أو أن تذبح الأم العقيقة عن ابنها؟ نعم، لا بأس إذا ذبحت الأم العقيقة عن ابنها، حصلت السنة. ولكن الأولى أن هذا من حق الابن أو الولد على الأب، هذا هو الأولى. إذا قام به غيره فلا بأس. نعم.